الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند عمر أحسنت يعقوب. زين العابدين، الزناد البراء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد إلا واحدة إلا واحدة أحصاها دخل الجنة. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي أويس الأويسي قال حدثنا مالك بن أنس بن مالك الأصمحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، واسم أبي سعيد كيسان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، وليقل، يعني حين يضطجع، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، في رواية أخرى وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك أنام وباسمك أستيقظ. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني عند الاستيقاظ. ويتوقع أن تكون تلك النومة فيها موتة. إن أمسكت نفسي يعني توفيتني. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في الآية المسك والإرسال، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، بمعنى أن النائمين يقبض الله أرواحهم قبضا مؤقتا، فمنهم من يرد الله روحه في جسده، ومنهم من لا يردها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكم من الناس من توفاه الله وهو نائم، يوقظه أهله فيجدون أنه قد مات. هذا ممن أمسك الله عز وجل روحه. والآخرون الذين يستيقظون أرسل الله عز وجل أرواحهم إلى أجسادهم. فهذا المؤمن يقول: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، يعني هذا الذي أرجو منك أن تغفر ذنبي. يسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبه وأن يرحمه. وإن أرسلتها، إن بقي في العمر بقية، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والمراد بالحفظ هنا أن يحفظ الله عليه إيمانه ودينه، وأن يحفظ أعضاءه عن معصية الله جل وعلا. فهذا هو الحفظ الذي حفظ الله به عباده الصالحين. ولا مانع أن يكون الحفظ عاما فيدخل فيه سلامة الأعضاء، إلا أنه يشترك فيه الصالح وغير الصالح. لا مانع أن يكون المؤمن مسلما أمره لله جل وعلا في حفظ أعضائه، ويحفظها بالصحة والعافية، وأن يحفظه بمعنى أنه يحفظ إيمانه ويحفظ أعضاءه عن معصية الله جل وعلا. والكلام الذي في بداية الحديث وهو نفض الفراش، لأنك لا تأمن أن يكون فيه شيء من الهوان. كم من المرات تضع نفسك على الفراش فيلدغك شيء، لا سيما إذا كان في البوادي وفيها النمل الذي يلسع، وربما وجد عقربا على فراشه أو غير ذلك مما قد يضره، فينفضها بطرف ثوبه. لا مانع أن ينفضها بشيء آخر، ينفض فراشه بشيء آخر، المهم أن يتأكد من عدم وجود شيء على الفراش. قال: تابعه يحيى بن بشر قال تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. قال الحافظ بن حجر قال الدارقطني في غرائب مالك بعد أن أخرجه من طرق إلى عبد العزيز بن عبد الله والأويسي شيخ البخاري فيه: لا أعلم أحدا أسنده عن مالك إلا الأويسي، ورواه إبراهيم بن ضهمان عن مالك عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا. خيرا، لكن لم يذكره في التتبع. فما الذي يضر أن يكون عبد العزيز قد رواه متصلا؟ يقول: تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة. هذه رواية مالك غير هذا، هذا سند آخر، وتكون هذه متابعة أخرى. يحيى وابن وبشر بن المفضل عن عبيد الله، عبيد الله يتابع مالكا في روايته متصلا. وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من المزيد في متصل الأسانيد، لا يضر. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، هذه متابعة لمالك أيضا عن أبيه ولعبيد الله. ابن عجلان يروي عن سعيد عن أبي هريرة. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. كيف قوله وقع؟ قال: وقع قوله تابعه إلى آخر هنا عقب حديث أبي هريرة. المبدأ بذكره في هذا الباب عند كريمة والأصيل وغيرهما، والصواب ما وقع عند أبي ذر وغيره، أن محل ذلك عقب حديث عائشة وهو سادس أحاديث الباب. ما شاء الله، إذن دعونا منها. فعلى هذا بارك الله فيكم، مالك وعبيد الله وابن عجلان يرونه عن سعيد عن أبي هريرة، وزادت يعني روايات أخرى عن عبيد الله عن أبي هريرة. هذه كلها تقوي أن الحديث متصل. فكون إبراهيم بن طهمان في إحدى روايات مالك يرويه مرسلا لا يؤثر، لا يؤثر. قال الحافظ قوله فلينفض بصنفة ثوبه، الصنفة بفتح المهملة وكسر النون بعد فاء طرته، وقيل طرفه وقيل جانبه وقيل حاشيته التي فيها هدبه، وقال في النهاية طرفه الذي يلي طرته. قلت قد تقدم في الدعوات بلفظ داخلة إزالة، وتقدم هناك معناه، فالأولى هنا أن يقال المراد طرفه الذي من الداخل جمعا بين الروايتين. قوله ثلاث مرات، هكذا وقع، هكذا زادها مالك في روايتين، في الروايتين الموصولة والمرسلة، وتابعه عبد الله بن عمر كيف هذا؟ وتابعه عبد الله بن عمر، أي واحدة؟ وتابعه عبد الله بن عمر، يقول المكبر وانتهينا. عبد الله بن عمر يلا لا بس، بسكون الموحدة، وقد فرق بينهما الدارقطني في روايته المذكورة عن الويسي عنهما، وحذف البخاري عبد الله بن عمر العمري لضعفه واقتصر على مالك. وقد تقدم البحث في جواز حذف الضعيف والاقتصار على الثقة إذا اشترك في الرواية في كتاب الاعتصام، وصنيع البخاري يقتضي الجواز، لكن لم يطرد له في ذلك عمل، فإنه حذفه تارة كما هنا وأثبته أخرى، لكن كان عنه ابن فلان كما مضى التنبيه عليه هناك. ويمكن الجمع بأنه حيث حذفه كان اللفظ الذي ساقه للذي اقتصر عليه بخلاف الأخرى. قوله فاغفر لها تقدم في الدعوات بلفظ فارحمها، وجمع بينهما إسماعيل بن أمية عن سعيد بن قبري، أخرجها المخلص في أواخر الأول من فوائده. فاغفر لها وارحمها خيرا. هذا الحديث هو الذي يحفظ إلى قوله بما تحفظ به عبادك الصالحين. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.